فقال تقدم واخر من زجر له، يعني تكلم كلام حكايه عن الحديث ولم يشق لفظه، وانما ذكر الحديث الذي لثابت وقال ثم ذكر بعد فتح الشريف واحال ولم يذكر لفظها ولا سمعه، قال فزاد واخر فقدمه اخر وزجر له، يعني على حديث ثابت زاد وقدم واخر وزاد ونقص. ففيه اشياء زائده في حديث الشريف اخذها الحكام عليه، وهي ان سجدت على البخاري ولم يقبلها العلماء، والحافظ ابن كثير في تفسيره ذكرها احصاها هذه الاشياء التي وجدت على او الذي اخذت او الذي انكرت على الشريف في حديث الاسراء ذكرها ابن كثير واحصاها قد يكلا وكلا وكلا وكلا وهي الموجة في تفسير سورة الإسراء. يقول السائل: ما حكم من قال يا حبيب بدلا من عبد الحبيب؟ كون الإنسان يسمى حبيب يعني لا لأس بذلك، وإذا خاطب يقول يا حبيب، يعني كون يقول يا حبيب كان يسمى يعني عبيد لا بأس بذلك. ومن المعلوم أن من أسماء الله عز وجل ما يأتي مسمى به غيره، ومعلوم أن ما يضاف إلى الذات يختلف عما يضاف إلى العبد، وقد جاء في القرآن إطلاق يعني ذلك على الله وإطلاقه على غيره، قال ابن عبد العزيز. يعني هذا مما يجوز اطلاقه على المخلوق، واذا كان السائل يعني يريد هذا او انه يريد اختصار في العزيز يقول بدل عبد العزيز يا عزيز، فلما رجع يقول اذا كان اسم عبد العزيز يقول يا عبد العزيز، اما اذا كان اسم عزيز يقول يا عزيز، اذا كان اسم عزيز يقول يا عزيز، واذا كان اسم عبد العزيز يقول يا عزيز. يسأل السؤال الآخر عن صفة غسل الجنابة، يسأل عن صفة غسل الجنابة. غسل الجنابة موجود في الأحاديث الصحيحين وفي غيرهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وهو في الصلاة ثم بعد ذلك يغسل على سائر جسده ثم يغسل الرجلين، وبذلك تكون انتهى الاغتسال، يتوضأ الوضوء وقوه الصلاة ثم يضع على رأسه وعلى ذلك جسده، ويجعل الماء يصل إلى أطراف الشعر ويصل إلى كل مكان من جسده. هذا هو الوضوء، هذا هو الاغتسال، فهذا هو الاغتسال. ويمكن أيضا أن يكون على طريق إفراغ الماء عليه جميعا، وإن لم يحصل الوضوء إلا أن الوضوء هو الأكمل، هو الذي ينبغي أن يتوضأ ثم يغسل رأسه ويوضع على سائر جسده، هذا هو الأولى. وإن صب على سائر جسده فإنه يحصل بذلك الاغتسال من الجنابة، لكنه يتمرض ويستنشق على الجاية. يقول السائل: أفيدوني جزاكم الله خيرا عن زواج بنت مسلمة لم تولد بنكاح شرعي. زواج بنت مسلمة لم تولد بنكاح شرعي، يعني تزوجها حتى لا تطلق. يعني كونها تتزوج ولا تتزوجها، يعني لا تتزوجها. هذا مسلم. بنت الزنا كما هو معلوم لا ذنب له. الذنب للزاني. الذنب للزاني. وبنت الزنا لا ذنب له. الجواز منها لا بأس به، ولكن ناحية الاختيار وناحية الذي يريد أن يختار معلوم أن مجال الاختيار واسع، أقول مجال الاختيار واسع، وأما من ناحية الزواج جائز، أي مانع يمنع، وما هو ذنبها؟ أقول ما هو ذنب للجزية؟ أقول لا ذنب لها، الذنب للزاني والزاني. السائل الآخر يسأل عن حكم زيارة نساء القبور، ويقول خطر النبي صلى الله عليه وسلم.